وخاطب العليا وجاذب للحيود أبلج غير الملامح به من معسي جلد تنقص الدنيا وبو سلمان من زود في زود لين حطم خانة الأرقام وجد له عدد من ولد وقف